اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إلهنا يا ولي الإسلام وأهله اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة واجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم واستجبت دعاءهم وزكيت أعمالهم يا حفيظا على كل شيء احفظ لنا حسناتنا احفظ لنا حسناتنا اللهم لا تفجعنا في حسنة واحدة اللهم لا تفجعنا في حسنة واحدة اللهم لا تفجعنا في حسنة واحدة اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص بالإخلاص ومن النار بالخلاص ومن النار بالخلاص اللهم اكتبنا في هذه الليلة من أهل الجنة رجالا ونساء اللهم اكتبنا من أهل الجنة فإنك على كل شيء قدير اللهم حرمنا على النار اللهم اجعلنا في هذه الليلة وكل ليلة من عتقائك من النار ووالدينا وزوجاتنا وأخواتنا وإخواننا وأبناءنا وأهلينا وأقرباءنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن رآنا ومن أمن على دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شيخنا وفقيدنا زائد بن سلطان اللهم وارحم فقيدنا مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات اللهم ارحمهم رحمة واسعة ووالدينا ووالدينا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ولي أمرنا في ولي أمرنا رئيس الدولة خليفة ابن زايد اللهم أسعده في نفسه وفي عافيته وفي ذريته وفي إخوته وفي أهله وفي وطنه ورعيته واحفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين الله أكبر